لازلنا في سلسلة شرح كتاب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير إلى التسليم، كأنك تراها تأليف العلامة المحدث الفقيه محمد ناصر الدين الألباني. وكنا قد انتهينا إلى قوله رحمه الله وجوب الطمأنينة. قال: وكان صلى الله عليه وسلم يأمر بإتمام الركوع والسجود، ويضرب لمن لا يفعل ذلك مثل الجائع يأكل التمر والتمرتين لا تغنيان عنه شيئا. وكان يقول فيه: إنه من أسوأ الناس سرقة. وكان يحكم ببطلان صلاة من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود كما سبق تفصيله في الركوع، وأمر المسيء صلاته بالاطمئنان في السجود كما تقدم في أول الباب. أقول: هذا الفصل من كلام المصنف رحمه الله فيه أن الطمأنينة في السجود ركن من أركان الصلاة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم حكم ببطلان صلاة من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود. فإذا صلى الإنسان صلاة لم يقم فيها صلبه، يعني لم يطمئن ويتركد في السجود بحيث تستقر عظامه في محلها ويتمكن من السجود على أعضائه السبعة، صلاته تكون باطلة، فإن صلاته تكون باطلة. وهذا الحديث فيه دليل على أن السجود ركن في الصلاة، وأن الطمأنينة في السجود من أركان الصلاة. الطمأنينة في كان الصلاة. وهذا الحديث فيه ما تقدم وعند الركوع من أن من يخف السجود ولا يطمئن فيه أنه يسرق صلاته، يسرق صلاته. والمراد بيسرق صلاته أي أنه ينقص من نفسه الأجر، وذلك بأدنى حد للطمأنينة، بأدنى حد للطمأنينة في السجود، فهو أنقصها عن كمالها. وقد يحتمل أن المراد بأنه يسرق صلاته أنه أبطلها بأن أخرجها عن أدنى ما يجب على الإنسان أن يفعله في هذا الركن. ثم قال رحمه الله: أذكار السجود. قال: وكان صلى الله عليه وسلم يقول في هذا الركن أنواعا من الأدعية، تارى هذا وتارى هذا. أحيانا يكرر في تكرارها مرة في صلاة الليل حتى كان سجوده قريبا من قيامه، وكان قرأ فيه ثلاث سور من الطوال: البقرة والنساء وآل عمران، يتخللها دعاء كم في صلاة الليل. المصنف يشير إلى اليمان لما وصل خلف الرسول صلى الله عليه وسلم مرة في صلاة الليل. يقول حذيفة: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فافتتح البقرة، فقلت يركع عند الماء، فقلت يركع بها، ثم افتتح النساء، ثم افتتح آل عمران فقرأها، يقرأ مترسلا، إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، وإذا مر بسؤال سأل، وإذا مر بتعوذ تعوذ، ثم ركع. يقول حذيفة في هذا الحديث أنه صلى الله عليه وسلم كان سجوده قريبا من قيامه، معناته أن السجود كان طويلا جدا بقدر قراءة البقرة والنساء وآل عمران. الصيغة الثانية الواردة من الذكر: سبحان ربي الأعلى وبحمده ثلاث مرات. الصيغة الثالثة: سبوح قدوس رب الملائكة والروح. الصيغة الرابعة: معنى سبوح قدوس، السبوح الذي ينزه عن كل شيء، والقدوس يعني المبارك، يعني المبارك الطيب الطاهر. هذا معنى سبوح قدوس، أي أنت يا الله منزه عن كل عيب وعن كل نقص وعن كل سوء، وأنت يا الله طيب مبارك طاهر. والله عز وجل كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. رب الملائكة والروح، قيل الروح هو جبريل، وقيل الروح ملك من الملائكة غير جبريل. الصيغة الرابعة أن تقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك الله. وكان يكثر منه في ركوعه وسجوده يتأول القرآن. أقول هذا عن السيدة عائشة رضي الله عنها، قالت لما نزلت سورة إذا جاء نصر الله والفتح، صار الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في سجوده ما أمره الله بقوله في هذه السورة. يقول الله تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. قالت: فكان الرسول صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في السجود الركوع: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم أغفر لي. قالت: كان يتأول القرآن، أي يصنع ما أمره الله عز وجل به في هذه الآية في هذه السورة. الصيغة الخامسة أن تقول: اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت وأنت ربي سيد وجهي الذي خلقه وصوره فأحسن صوره وشق سمعه وبصره فتبارك الله أحسن الخالقين، فتبارك الله أحسن الخالقين، تبارك الله أحسن الخالقين. اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت وأنت ربي سيد وجهي الذي خلقه وصوره فأحسن صوره وشق سمعه وبصره فتبارك الله أحسن الخالقين. الصيغة السادسة أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول في السجود: اللهم اغفر لي ذنبي كله ودقه وجله وأوله وآخره وعلانيته وسره. الصيغة السابعة أنه كان يقول في السجود: سيد لك سوادي وخيالي وآمن بك فؤادي أبوء بنعمتك علي هذه يدي وما جنيت على نفسي. الصيغة الثامنة أنه كان يقول: سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. وهذا كان يقوله في صلاة الليل. وكذا الصيغة التاسعة: سبحانك اللهم بحمدك لا إله إلا أنت. الصيغة العاشرة: اللهم اغفر لي ما أسررت وما أعلنت. الصيغة الحادية عشر: اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا واجعل في سمعي نورا واجعل في بصري نورا واجعل من تحتي نورا واجعل من فوقي نورا وعن يميني نورا وعن يساري نورا واجعل أمامي نورا واجعل خلفي نورا واجعل في نفسي نورا واعظم لي نورا. الصيغة الثانية عشر: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. أقول هذه الصيغ الأخيرة الأربعة والذي قبلها الثامن، هذه الصيغ كلها كان يقولها صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل. وتأتي هنا المسائل التي قدمناها عند ذكر أذكار السجود، منها أن السنة في هذه الأذكار أن المسلم يفعل هذا مرة وهذا مرة ولا يجمعها كلها في موضع واحد. ومن المسائل أيضا أن السجود موضع من مواضع الدعاء، والرسول صلى الله عليه وسلم رغبنا في أن نكثر من الدعاء في السجود، من أن نكثر من الدعاء في السجود. وقد تضمنت هذه الصيغة الواردة عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنواعا من الدعاء كما سمعتم. المسألة الثالثة، نقول إذا أطال المسلم السجود كصفة سجود الرسول صلى الله عليه وسلم أحيانا، فله أن يكرر الدعاء أكثر من ثلاث مرات. له أن يكرر هذه الصيغة الواردة أكثر من ثلاث مرات، يشغل بها هذا المحل، يشغل بها هذا المحل. هذه مسائل تتعلق بأذكار السجود، وأي ذكر فعله المسلم من هذه الأذكار أجزاه إن شاء الله. ثم قال المصنف رحمه الله: النهي عن قراءة القرآن في السجود، وكان صلى الله عليه وسلم ينهى عن قراءة القرآن في الركوع والسجود، ويأمر بالاجتهاد والإكثار من الدعاء في هذا الركن كما مضى في الركوع، وكان يقول: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثر الدعاء فيه. أقول هذا الفصل فيه بيان أنه يشرع للمسلم الإكثار من الدعاء في السجود، والحقيقة أن موضع السجود من مواضع الدعاء، وذلك أن الدعاء له أوقات يستجاب فيها أكثر من غيرها، وله مواضع يستجاب فيها أكثر من غيرها. فمن أوقات الدعاء في السحر، ومن مواضع استجابة الدعاء في السجود. طبعا هناك مواضع وأوقات أخرى للدعاء يستجاب فيها، كالدعاء حين نزول الغيث، وكالدعاء حين التقاء الصفين، وكالدعاء في جوف الليل. والله سبحانه وتعالى يقول: أما يجيب المضطر إذا دعاه، ويقول: إذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. والأحاديث كثيرة من الرسول عليه الصلاة والسلام في الحث على الدعاء، وقد ثبت عن الرسول أنه قال فيما أخرجه الترمذي وغيره: الدعاء هو العبادة. وأفضل مواضع استجابة الدعاء هي في السجود. المسألة الثانية تضمنها هذا الفصل النهي عن قراءة القرآن في السجود. فالمسلم لا يجوز له أن يقرأ القرآن في السجود، وهذا من تعظيم كلام الله سبحانه وتعالى أن لا يقرأ على هذا الحال. وهل للمسلم أن يدعو في سجوده بأدعية وردت في القرآن؟ الجواب نعم، لأنه لا يعد حين يدعو بهذه الأدعية قارئا للقرآن. فلا مانع أن تقول في الدعاء في السجود من نوع الأدعية التي وردت في القرآن، كأن تقول: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، أو أن تقول: ربي أغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مسلما، أو أن تقول: ربي ابن لي عندك بيتا في، ونحو ذلك من الأدعية التي وردت في القرآن الكريم. ثم قال المصنف رحمه الله: إطالة السجود. وكان صلى الله عليه وسلم يجعل سجوده قريبا من الركوع في الطول، وربما بالغ في الإطالة لأمر عارض، كما قال بعض الصحابة: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في إحدى صلاتي العشي، يعني الظهر أو العصر، وهو حامل حسنا أو حسينا، فتقدم النبي صلى الله عليه وسلم فوضعه عند قدمه اليمنى، ثم كبر للصلاة فصلى، فسجد بين الظهراني صلاته سجدة أطالها. قال: فرفعت رأسي من بين الناس، فإذا الصبي على ظهر الرسول صلى الله عليه وسلم وهو ساجد، فرجعت إلى سجودي. فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة، قال الناس: يا رسول الله، إنك سجدت بين ظهراني صلاتك هذه سجدة أطلتها، حتى ظننا أنه قد حدث أمر أو أنه يوحى إليك. قال: كل ذلك لم يكن، ولكن ابني ارتحلني فكرهت أن أجله حتى يقضي حاجته. وفي حديث آخر: كان صلى الله عليه وسلم يصلي، فإذا سجد وثب الحسن والحسين على ظهره، فإذا منعوهما أشار إليهما أن دعوهما، فلما قضى الصلاة وضعهما في حجره وقال: من أحبني فليحب هذين. أقول: هذا الفصل أورده المصنف رحمه الله لبيان مشروعية إطالة السجود. وقد سبق في حديث حذيفة بن اليمان أن الرسول عليه الصلاة والسلام أطال سجوده قريبا من وقت قراءة الفاتحة وآل عمران والنساء، فهذا يدل على إطالة عظيمة جدا. ولكن يلاحظ أن الرسول لم يفعل مثل هذا الطول إلا بصلاة الليل، فلا يشرع للأئمة في المساجد أن يطيلوا السجود مثل هذا السجود، لأن الرسول إنما فعله بصلاة الليل، ولم ينقل أنه فعل مثل هذه الإطالة أن يكون السجود بقدر سورة البقرة وآل عمران والنساء إلا في صلاة الليل. أما في الصلاة في المساجد العامة فإن هذا غير مشروع، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يفعله. طيب هل معنى هذا أنه ما يجوز الإطالة مطلقا؟ الجواب لا، يجوز الإطالة أحيانا لكن ليس بهذا القدر الطويل الذي هو قدر سورة البقرة وآل عمران والنساء، إنما قدر يصير زائد عن المعتاد، مثل ما أطال الرسول صلى الله عليه وسلم سجوده لما ركب على ظهره الحسن أو الحسين، فإنه أطال السجود عن المعتاد حتى ظن الصحابة رضوان الله عليهم أنه قد حصل شيء. وفي هذا الحديث الذي أورده المصنف هو الحديث الثاني لما أشار الرسول للصحابة أن دعوهما وهو يصلي، بيان جواز الإشارة المفهمة داخل الصلاة من المصلي، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أشار للصحابة وهو في الصلاة لما أرادوا أن يمنعوا الحسن والحسين من أن يثبوا على ظهره صلى الله عليه وسلم، فدل ذلك على أن الإشارة المفهمة داخل الصلاة لا مانع منها إذا اقتضت لها حاجة، إذا اقتضت حاجة، وأنها ليست من الكلام المنهي عنه داخل الصلاة. وقد ثبتت أيضا هذه الإشارة في حديث السيدة عائشة لما ذكرت صلاة الخسوف، فقد جاءت امرأة إلى السيدة عائشة وهي تصلي في حجرتها صلاة الخسوف، فسألتها ما الأمر وهي بالصلاة، فأشارت عائشة إلى السماء، ويعني أشارت إشارة أفهمت المرأة أن الصلاة لحدوث أمر عظيم وهو هذا الكسوف، فدل هذا وهذا على أن الإشارة المفهمة من المصلي داخل الصلاة بيده أو بعينه أنها إن شاء الله لا حرج فيها إذا كان هناك حاجة لذلك، وأنه ليس من الكلام المنهي عنه داخل الصلاة، ثم أورد المصنف الفصل التالي في فضل السجود، فقال: وكان صلى الله عليه وسلم يقول: ما من أحد من إلا وأنا أعرفه يوم القيامة. قالوا: وكيف تعرفهم يا رسول الله في كثرة الخلائق؟ قال: أرأيت لو دخلت صبرة فيها خيل دهم بهم، وفيها فرس أغر، وفيها فرس أغر محجن، أما كنت تعرفه منها؟ قال: بلى. قال: فإن أمتي يومئذ غر من السجود، محجلون من الوضوء. ويقول: إذا أراد الله رحمة من أراد من أهل النار، أمر الله الملائكة أن يخرجوا من يعبد الله فيخرجونهم ويعرفونهم بأثار السجود، وحرم الله على النار أن تأكل أثر السجود فيخرجون من النار، فكل ابن آدم تأكله النار إلا أثر السجود. أقول: هذا الفصل فيه بيان فضل السجود، أما الحديث الأول فقد بيّن فضل السجود من جهة أنها علامة أن الله سبحانه وتعالى سيجعل للمؤمنين الذين يحافظون على الصلاة غرة في وجوههم يتميزون بها عن سائر الناس، ومن الأمم السابقة. والحديث الآخر بيّن أن الناس العصاة من أهل الإسلام إذا عذبوا في النار فإن الله يخرجهم من النار ويميزهم عن أهل النار بأن النار لا تأكل أثر السجود. وهنا مسائل: المسألة الأولى، ما المراد بأثر السجود؟ أقول: قد جاء في القرآن قوله تعالى: تعرفهم بسيماهم، وقال من في القرآن أيضا ذكر أثر السجود، أقول: المراد بأثر السجود هو النور الذي يجعله الله سبحانه وتعالى في وجه المؤمن، وقيل نور يجعله الله سبحانه وتعالى في مواضع السجود السبعة، وهي الجبهة والأنف والكفين والركبتين وأطراف القدمين، هذا المراد بأثار السجود. أما ما يظنه بعض العامة من أن أثر السجود هو السواد الذي يكون في الجبهة فهذا لا دليل عليه، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ليس المراد بهذه السيمة أنه يكون هناك اسوداد في الجبهة موضع السجود، لا، بل المراد عند العلماء النور الذي يجعله الله سبحانه وتعالى في وجه المؤمن إذا كان يحافظ على الصلاة وما يكون على وجهه من الخشوع ومن أمارات الخضوع لله سبحانه وتعالى ومن أمارات العبادة، وليس المراد هذا السواد الذي يكون في الوجه. المسألة الثانية، آثار السجود التي لا تأكلها النار ما هي؟ نقول آثار السجود يعني مواضع السجود، يعني بآثار السجود مواضع السجود، فليس شرطا أن يكون هناك أثرا حسيا على هذه المواضع السبعة، ليس شرطا أن يكون أثرا حسيا على هذه المواضع السبعة، إنما هو أمر يجعله الله سبحانه وتعالى على هذه المواضع يوم القيامة يعرف به ويميز به من كان يسجد لله مؤمنا في هذه الحياة الدنيا. المسألة الثالثة، هل نفهم من هذه الأحاديث أن الأمم السابقة ما كانوا يسجدون وما كانوا يتوضؤون، لذلك كان السجود والوضوء ميزة لهذه الأمة دون الأمم السابقة؟ الجواب لا، قد دلت نصوص كثيرة على أن الأمم السابقة كانوا يتوضؤون، كما في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لما ذكر قال ما نطق في المهد إلا ثلاث، فذكر عيسى بن مريم وذكر ابن الأمة وذكر الصبي، قصة الصبي مع جريج، وذلك أن جريج رجل كان يعبد الله في مغارة وكان يتعجب أهل القرية التي تحت الجبل التي فيها المغارة من عبادته، فقال بغي أنا أرويه لكم، فصعدت إليه في المغارة وأرادت إغواءه فلم يستجب لها بجوار المغارة على الجبل، فمكنته من نفسها فحملت فجاءت بالولد إلى أهل القرية وقالت هذا ابن جريج، فلما سمعوا هذا صعدوا إلى الجبل وهدموا المغارة وآذوا جريج وقالوا أنت كنت تخدعنا، فقال ما الأمر؟ قال هذه الجارية أنجبت منك هذا الولد، قال أين الولد؟ فجاءوا بالولد فقام فتوضأ وصلى ركعتين ثم دعا ثم طلب الغلام فنخسه وقال ابن من أنت؟ فنطق الغلام وقال أنا ابن فلان الراعي. أقول ففي هذا الحديث أن جريج توضأ، وكذا في حديث السيدة هاجر لما اصطحبها سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام إلى جهة ملك مصر وأرادها ملك مصر فقامت وتوضأت وصلت، وهكذا في أحاديث أخرى، مما يدل على أن الوضوء والصلاة ليس من خصائص هذه الأمة. ويأتي السؤال، إذا لم يكن الوضوء أمة فلماذا كان ميزة لها من الجو؟ لأنها ثقة أكثر من كل الأمم السابقة وضوءا، فلما كانت أكثر من كل الأمم السابقة صلاة وأكثر من السابقة وضوءا استحقت أن يكون الصلاة والوضوء لها ميزة عن سائر الأمم، فكان للسجود آثار تتميز به يوم القيامة عن الأمم، وكان للوضوء آثار تتميز به يوم القيامة عن سائر الأمم. فإن قيل ما الدليل على أن هذه الأمة أكثر من الأمم السابقة صلاة ووضوءا؟ الجواب أنه في حديث الإسراء والمعراج لما أسري بالرسول صلى الله عليه وسلم فكان يأمره الله بالصلاة، فأول ما فرضت عليه الصلاة 50 فكان ينزل إلى موسى فيرتقي فيقول بماذا أمرك ربك؟ فيقول أمرني ب50 صلاة في اليوم والليلة، قال أرجع فإن أمتك لا تطيق هذا، حتى وصل إلى 5 فنزل فقال له موسى بكم أمرك ربك؟ قال أمرني ب5 صلوات، قال أرجع فقد أتيت قومي بأقل من هذا فلم يستجيبوا. فدل ذلك أن هذه الأمة بصلواتها 5 في اليوم والليلة أكثر من أمة موسى عليه الصلاة والسلام، وأكثر بالتالي من سائر الأمم صلاة، فاستحقت هذه الأمة إذن أن يكون الوضوء والصلاة من ميزاتها وسماتها عن سائر الأمم يوم القيامة. وفي هذا القدر كفاية، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الآن نستمع إلى الأسئلة إذا كان هناك أسئلة. Thank you. عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نادرة شيخ. السؤال الأول، هل تعرفون الشيخ المفلح ابن سليمان الراشدي؟ لأنه كتب في مجلة مناظر الهدى عن الحديث الأول الذي ذكره الشيخ الألباني رحمه الله في الأذكار بين السجدتين باحثا جدا. أقول هذا الحديث سئلت عنه في الأسبوع الماضي أو في الذي قبله، وهو حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يقول في الأذكار بين السجدتين اللهم، وفي لفظ ربي اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني واهدني وعافني وارزقني، أليس هذا هو الحديث الذي تسألون عنه؟ أليس هذا هو الحديث موضع السؤال؟ يا أخي هل هذا هو الحديث موضع السؤال؟ نعم يا شيخ. نعم، أنا هذا الحديث راجعته كما يعني قلت لكم سأراجعه، ورأيت أن الحديث أبدا في مرتبة الحسن لغيره، رأيت أن الحديث حسن لغيره كما فتصرف الألباني صحيح، وكان تضعيفه بسبب راوي، ولكن يعني له طريق آخر، والراوي يعني الكلام فيه لا يجعله في مرتبة الترك، مرتبة الترك، فيتقوى هذا الحديث. فالصواب هنا مع الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله، وهذا الحديث أبدا حسن. أما هذا الشخص فأنا لا أعرفه، أما هذا الشخص فأنا لا أعرفه. وها هنا قضية أنبه عليها، أن بعض الإخوة من طلبة الحديث يتبنى أن الحديث الحسن لغيره تحسينه خلاف ما جرى عليه أهل العلم من المتقدمين، وهذا خطأ، فإن العلماء من المتقدمين كانوا يقوون الحديث بتعدد الطرق، وكانوا ينظرون في أسباب الضعف، فقد يأتي الحديث بسند ضعيف ولكن يتقوى بطرق أخرى أو يعني بقرائن تعرف عند أهل الحديث. وأخشى أن يكون هذا الشاب ممن لا يرى الحديث الحسن لغيره، ولذلك حكم بضعفه. أما في يعني على مقتضى البحث الذي أنا بحثته في سند هذا الحديث والنظر في طريق في طرقه في الكتب التسعة، فقد رأيت الحديث بسند فيه ضعف، ولكن يعني يتقوى بأمور احتفت به، فالحديث لا ينزل عن مرتبة الحسن لغيره، وبالتالي إيراد الشيخ الألباني له في هذا الكتاب صحيح، ودعوى ضعفه مردودة غير مسلمة، والله أعلم. بارك الله فيكم. يذكر المؤلف رحمه الله في باب القيام إلى الركعة الثالثة ثم الرابعة، وكان صلى الله عليه وسلم يرفع يديه مع هذا التكبير أحيانا. السؤال، كيف يعرف المؤلف رحمه الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل هذا أحيانا، وما معنى أحيانا في هذه الصفة؟ بارك الله فيكم. الشيخ ناصر الدين الألباني نبه في مواطن من كتابه على مراده بكلمة أحيانا، ومن أين أتى بها؟ نبه على هذا في يعني مواطن من كتابه، خلاص، فبين أنه قال أحيانا لأن الرواه الذين ذكروا صفة صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم منهم من ذكر هذا ومنهم من لم يذكره، فالذين ذكروا هذا دل على أنهم شاهدوا الرسول يفعله، والذين لم يذكروا هذا في صفة الصلاة دل على أنهم شاهدوا الرسول لم يفعله، شاهدوا الرسول صلى الله عليه وسلم لم يفعله، فالشيخ يستدل بهذا على أن الرسول كان يفعله تارة ويتركه تارة، بعبارة أخرى أن الرسول كان يفعله أحيانا، كان الرسول يفعله أحيانا. إذن الطريقة التي كان يستدل بها المصنف رحمه الله على أن الرسول كان أحيانا يفعل هذا، أن الرواه الذين نقلوا صفة الصلاة لم يذكروا جميعا هذه الصفة، لم يذكروا جميعا هذه الصفة، فدل ذلك أن الرسول كان يتركها أحيانا ويفعلها أحيانا. بناء عليه قال كان الرسول يفعلها أحيانا، كان الرسول يفعلها أحيانا. هذه الطريقة أشار لها المصنف في مواضع أنها يعني هي التي تجعله يقول أنه كان يفعل هذا تارة ويتركه تارة، أو أنه كان يعني لا يداوم عليها عليه الصلاة والسلام هذه الصفة أو غيرها من الصفة. بارك الله فيكم. قال المؤرخ رحمه الله في باب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ومواضعها وصيامها في نسخة سنة وفي أخرى شرع ذلك لأمة حيث أمرهم بالصلاة عليه بعد السلام عليه. السؤال: إذا المفهوم من هذه العبارة أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم واجبة في التشهد، ولكن الدليل المذكور لا يبين الوجوب، إذا ما الحكم الشرعي على الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ وبارك الله فيكم. العلماء رحمهم الله اختلفوا في حكم الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول، فذهب يعني جماعة من أهل العلم إلى أن التشهد الأول ليس بواجب في أن الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول ليس بواجب، بل ذهبوا أنه ليس من السنة أيضا، بل جاء ذهبوا إلى أنه ليس من السنة في التشهد الأول. وذهب الشافعي رحمه الله إلى مشروعية الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول، ذهبوا إلى مشروعية الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول، لأنه ثبت في حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان أنه صلى الله عليه وسلم خليني أتذكر يا رب، لا هذاك حديث ابن مسعود. نعم، ذهب بعض أهل العلم إلى أن الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم في التشهد غير مستحبة، واستدلوا بحديث أبي عبيدة عامر بن عبد الله عن أبيه عبد الله بن مسعود أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس للتشهد الأول جلس وكأن تحته الرضف، والرضف يعني الحجارة المحماة. قالوا فهذا الحديث يقتضي أنه صلى الله عليه وسلم ما كان يأتي بالصلاة الإبراهيمية في التشهد الأول، لأن معنى أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس للتشهد الأول جلس وكأن تحته الرضف يعني الحجارة المحماة، معناه أنه ما كان يجلس طويلا، ومعنى هذا أنه كان يكتفي فقط بالتحيات، فما يشرع الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم. وذهب الشافعي وغيره وتابعه الشيخ ناصر الدين الألباني إلى أنه يشرع الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول وفي التشهد الثاني، أما في التشهد الأول فهي على الاستحباب. واستدل رحمه الله بعموم حديث أن الصحابة رضوان الله عليهم قالوا يا رسول الله قد علمنا كيف نسلم عليك يعني في التشهد، فكيف نصلي عليك؟ قال قولوا اللهم صل على محمد. فهذا الحديث بعمومه يشمل التشهد الأول ويشمل التشهد الثاني، وفيه أمر قال قولوا، وقولهم يا رسول الله فكيف نصلي عليك يدل على أنه استقر في نفوسهم أنهم مطالبين بالصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول وفي التشهد الثاني، وإلا لخصوا الكلام. فدل ذلك على أن الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم مطلوبة في التشهد الأول ومطلوبة في التشهد الثاني، ولكن الصحيح أنها مطلوبة في التشهد الأول على الاستحباب ومطلوبة في التشهد الثاني على الوجوب. ولذلك الشيخ ناصر الدين الألباني أشار إلى هذا الدليل لما ذكر فصل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وموضوعها وصيغها، فقد علق على قوله وشرع ذلك لأمته حيث أمرهم بالصلاة عليه بعد السلام عليه، قال: فقد قالوا يا رسول الله قد علمنا كيف نسلم عليك أي في التشهد، فكيف نصلي عليك؟ قال: قولوا اللهم صل على محمد الحديث. فلم يخص تشهدا دون تشهد، ففيه دليل على مشروعية الصلاة عليه في التشهد الأول أيضا، وهو مذهب الإمام الشافعي كما نص عليه في كتابه الأم، وهو الصحيح عند أصحابه كما صرح به النووي. هذا الكلام كله ذكره الشيخ رحمه الله في الحاشية، وهو دليله على أن الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم مستحبة في التشهد الأول ومطلوبة في التشهد الثاني طلب إيجاب. والله أعلم. بارك الله فيكم. متى يكون التلفيذ بالتكبير حينما يريد المصلي أن يقوم إلى الثالثة أو الرابعة؟ هل مع الحركة أو مع الحركة بالقيام أو قبلها أو بعدها؟ بارك الله فيكم. المصلي إذا أراد أن يقوم إلى الثالثة يكبر ثم يقوم، يعني إذا كان يريد أن يقوم إلى الثالثة ويريد أن يجلس جلسة الاستراحة خلاص معي ولا؟ نعم يا شيخ. خلينا نفصل المسألة. أقول المصلي إذا قام إلى الركعة الثالثة فإنه يقوم مكبرا، معنى هذا أنه يقترن تكبيره بقيامه ورفعه من السجود حتى يستوي قائما، فمحل التكبير ما بين الرفع من السجود وما بين الاستواء قائما، وكذا في الركعة الرابعة، غير أنه في الركعة الثالثة يسن له جلسة الاستراحة خلاص. ففي هذه الحال يكبر إذا رفع من السجود ويجلس ثم يقوم بدون تكبير. ويشرع للمصلي في هذا التكبير أن يرفع يديه أحيانا، لعموم حديث أنه صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه في كل خفض ورفع. هذا ما يتعلق بالتكبير ورفع اليدين فيه في الصلاة، والله أعلم. بارك الله فيكم. سؤال الشيخ العثيمين رحمه الله على السؤال التالي: هل ثبت رفع اليدين في الصلاة في غير المواضع الأربعة وكذلك في صلاة الجنازة والعيدين؟ أجاب الشيخ: المواضع الأربعة التي ترفع فيها اليدان يجب أولا أن نعرفها، وهي عند القيام، وهي عند التكبيرة الإحرام، وعند الركوع، وعند الرفع من الركوع، وعند القيام من التشهد الأول. فهذه المواضع صح بها الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه إذا كبر للصلاة، وإذا كبر للركوع، وإذا قال سمع الله لمن حمده، هذا كان بين قوسين. قال: وبين قوسين، وكان لا يفعل ذلك في السجود. الحديث رواه البخاري في الأذان. السؤال: نعرفها وهي عند القيام من التشهد الأول، واستدلنا بالحديث عن ابن كثير، وكان لا يفعل ذلك في السجود، ولكن في باب الرفع من السجود في كتاب صفات الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم يأتي الشيخ الألباني رحمه الله بالحديث يذكر فيه: وكان يرفع يديه من مع هذا التكبير أحيانا، وفي التعليق عليه قال: والصح الرفع هنا عن أنس وابن عمر ورافع وغيرهم بأسانيد صحيحة عنهم. طيب ماذا نأخذ في هذا الكلام؟ أو بأي الأخ يسأل بأي رأي ولكن ما استوى؟ بارك الله فيكم. لا معارضة، يعني ما ذكره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله من تأكيد الرفع في الأربع المواضع، وقد ذهب بعض أهل الحديث إلى وجوبه. ما لدى هذه المواضع الأربع الدليل على مشروعية الرفع فيه؟ حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه في كل خفض ورفع، فعموم هذا الحديث يثبت مشروعية الرفع في هذه المواضع جميعا، وعدم ذكره في حديث ابن عمر وغيره دليل أن الرسول كان يتركه أحيانا، ودخوله تحت العموم يدل على أن الرسول كان يفعله أحيانا. وقد سبق في أول السؤال في هذه الجلسة بيان أن الرسول صلى الله عليه وسلم، أن المصنف رحمه الله كان يستدل بالروايات الواردة عن الصحابة في صفة الصلاة على تركه للعمل وعلى فعله للعمل، فكان يستنتج من هذا أن الرسول كان يفعل هذا تارة ويتركه تارة، فيعبر عن هذا بأن الرسول كان يفعله أحيانا. وأما قضية أن ابن عمر قال وكان لا يرفع يديه في السجود، فإما أن يقال أن ابن عمر رضي الله عنه ما علم هذا وعلمه أنس وغيره، لأنه إذا ورد عن أنس وغيره من الصحابة رضوان الله عليهم أنهم شاهدوا الرسول صلى الله عليه أنهم كانوا يرفعون أيديهم عند الرفع من السجود، فهذا لا يفعله أمثال هؤلاء الصحابة إلا عن سنة، لأن الموضع موضع عبادة والعبادات توقيفية، فالظاهر أنهم ما كانوا يفعلون هذا من عند أنفسهم، إنما كانوا يفعلونه لأنهم رأوه من الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن هذا مما لا مجال للرأي والاجتهاد فيه. فإذا ثبت فعله عن أنس وعن غيره من الصحابة ونفاه ابن عمر، فإما أن يقال أن ابن عمر لم يشاهد الرسول يفعله فنفى أن يكون الرسول فعله بحسب علمه ولم يتنبه إلى أن الرسول كان يفعله أحيانا بدليل ما جاء عن أنس، وإما أن يقال أن مراد ابن عمر في نفيه الرفع في السجود أي أنه لم يكن صلى الله عليه وسلم يداوم على رفع اليدين في السجود كمداومته على رفع اليدين في المواضع الأربعة، وهذا الثاني أظهر. والدليل أن أنس وغيره من الصحابة كانوا يفعلون هذا، ومعلوم أن اتخاذ المسلم هيئة في الصلاة هو عبادة والعبادات توقيفية، فدل ذلك أن الرسول كان يفعله أحيانا وقد شاهده أنس وغيره من الصحابة ففعلوه، وهو رفع اليدين عند الرفع من السجود. فيكون نفي ابن عمر إنما هو نفي للمداومة كالرفع في المواضع الأربع، وسياق الحديث يدل عليه، فإنه ذكر المواضع الأربع ونفى عن السجود، فدل هذا أن مراده رضي الله عنه نفي أن يكون حكم رفع اليدين في السجود كحكم رفع اليدين في المواضع الأربعة، يعني من جهة المداومة. والدليل على إثبات السنية أنه ثبت من فعل أنس وغيره كما نقلت في السؤال عن الشيخ ناصر الدين الألباني. واضح هذا الكلام؟ نعم وبارك الله فيكم. يسأل السائل قال المؤلف رحمه الله في باب فوائد مهمة في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، الفائدة الرابعة، وأعلم أن النوع الأول من صياغ الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم، وكذا النوع الرابع هو ما علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه لما سألوه عن كيفية الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم، وقد استدل بذلك على أنهم أفضل الكيفية في الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يختار لهم وكذا لنفسه إلا الأشرف والأفضل، ومن ثم صوب النووي رحمه الله في الروضة أنه لو حلف ليصلينا عليه أفضل الصلاة لم يبر إلا بتلك الكيفية. السؤال: بأي طريق آتوا الأنواع الأخرى؟ وهل سألوا أصحابة أولا؟ وبارك الله فيكم. المصنف رحمه الله بين ميزة الصيغة الأولى والصيغة الثانية من خلال الرواية نفسها، من خلال الحديث نفسه. فإن الرسول كان يعلمهم هذه الصيغة كما يعلمهم السورة من القرآن، كان يعلمهم هذه الصيغة، كان يعلمهم الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم كما يعلمهم أقول الصيغة الأولى في الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم ذكرها الرسول لما سألوه كيف نصلي عليك، فذكر لهم هذه الصيغة. والصيغة الثانية أيضا جاءت بنحو هذا المعنى، جاءت بنحو هذا المعنى. أما باقي الصيغ فهي كانت أحاديث من الرسول صلى الله عليه وسلم فيها تعليم الناس الصلاة على العموم، لكن لم تحتف بما احتفت به الصيغة الأولى والصيغة الثانية من كونه صلى الله عليه وسلم اختارها لهم أن يتعلموها وأن يصلوا بها وأن يقولوها. فلهذه القرينة التي جاءت في صيغة الحديث قال الشيخ الألباني أنها أفضل الصيغ، وهو مسبوق إلى هذا، فقد سبقه النووي وابن السبكي والسبكي وغيره من أهل العلم سبقوه إلى هذا المعنى. فالقضية إذن مرجعها إلى هيئة الرواية التي جاءت بها صفة الصلاة، وليضرب لكم مثالا على هذا. لو سألنا سائل ما أفضل طريقة لصلاة الليل، فورا سأقول أفضل طريقة لصلاة الليل أن يصلي المسلم مثنى مثنى. ليش؟ أقول لأن الرسول صلى الله عليه وسلم علمها للرجل لما سأله أن كيف يصلي من الليل. هذه أفضل صفة أن يصلي مثنى مثنى. فإن قال قائل طيب الرسول عليه الصلاة والسلام كان يصلي أحيانا من الليل 5 ركعات يجلس في الرابعة والخامسة، أو 7 ركعات يجلس في السادسة والسابعة متصلات، فأقول نعم هذه الصيغة مشروعة ومستحبة، لكن الصفة الأولى هي أفضل الصفات لأن الرسول اختارها لتعليم الناس عامة كيف يصلون من الليل. عرفت؟ فليس معنى كلامي إذن أن أنفي مشروعية واستحباب الصفات الأخرى التي وردت في قيام الليل، ولكن معنى كلامي أنا أقول هذه الصفة التي اختارها الرسول صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل أن يصلي مثنى مثنى هي الصفة العامة التي نستحبها لجميع الناس، لأن الرسول علمها واستحبها لجميع الناس وعلمها لهذا الأعرابي. بل جاء في الحديث مطلقا قال صلاة الليل مثنى مثنى، فكأنه يقول الأكمل في صلاة الليل أن تكون مثنى مثنى. فإن صلى الرجل صلاة الليل 3 ركعات مثلا، صلى ركعتين ثم شفع بثلاث متصلات، أو صلى 4 ركعات كما جاء في حديث السيدة عائشة لما سئلت عن صلاة الرسول من الليل قالت كان يصلي 4 ركعات فلا تسأل عن طولهن وحسنهن، ثم يصلي 4 ركعات فلا تسأل عن طولهن وحسنهن، ثم يصلي ركعتين ثم يصلي ركعة. فأقول هذه من صفات صلاة الليل المشروعة يعني المستحبة، لكن الأفضل أن تصلي الليل ركعتين بدلالة الحديث الأول. كان هنا في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ورد الصفات في الصلاة على النبي كثيرة التي ذكرها المصنف، ولكن الصفة الأولى والثانية احتفت بقرينة أن الرسول علمها للصحابة تعليما عاما واختار أن يعلمهم إياها لما سألوه عن صفة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. فدل هذا أن هذه الصفة وهذه الصفة هي أفضل الصفات وأكملها. وبالتالي قال الشيخ الألباني في الفائدة الرابعة ما ذكره السائل من أنه قال اعلم أن النوع الأول من صيغ الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم وكذا النوع الرابع، آسف أنا كنت أقول النوع الأول والثاني، وكذا النوع الرابع هو ما علمه الرسول صلى الله عليه وسلم لأصحابه لما سألوه عن كيفية الصلاة، خلاص أنه أكمل الصيغ وأفضلها. والشيخ في كلامه أشار إلى وجه التفضيل، وهي أن الرسول علمها لأصحابه لما سألوه عن كيفية الصلاة عليه. فدل ذلك أن سائر الصيغ لم تحظى بمثل هذا، إنما جاء فيها أن الرسول ذكر هذه الصلاة أو أن الرسول سمعه يقول بهذه الصلاة فقالوها. بينما الرواية والصفة الأولى والصفة الرابعة هي التي اختصت بهذه القرينة، وهي قرينة أن الرسول علمها إياهم لما سألوها عن كيفية الصلاة، فدل ذلك أن أفضل الصيغ مثل ما ذكرته لكم في قضية صفة صلاة الليل. والله أعلم. بارك الله فيكم. يشير المؤلف رحمه الله إلى الأصل، وهو والله أعلم أصل صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. السؤال: هل قرأتم الأصل، أصل هذا الكتاب، وهل طبع الآن؟ نعم، أصل كتاب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بلغني من بعض الإخوة، إما أنه تحت الطبع أو طبع ونزل في الأسواق الآن. إما أنه تحت الطبع أو أنه طبع ونزل في الأسواق الآن. ولكني لم أقف عليه بنفسي، وبالتالي لم أقرأ فيه. والأصل يبدو أنه الكتاب الذي خرج فيه أحاديث الصلاة تخريجا موسعا، ولذلك هو يحيل إليه في التخريج وفي أحكامه على الأحاديث. نعم. بارك الله فيكم الشيخ. فيكم بارك. الإخوة تفضل. بارك الله فيكم. فيكم بارك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شباب في المعهد عندهم سؤال. وقت صلاة الظهر عندنا يكون على الساعة الواحدة، وفي المسجد تقام الصلاة على الساعة الواحدة ونصف، ولكننا نذهب إلى المعهد على الساعة الواحدة ونصف أيضا، فهل يجوز لنا أن نصليها جماعة قبل جماعة في المسجد بسبب العذر المذكور؟ وهل يجوز لنا كذلك إقامة الجمعة بهذه الطريقة، أي قبل جمعة المسجد لنفس العذر؟ وهل لإقامة الجمعة عدد معين من الأفراد؟ بارك الله. بالنسبة للسؤال الأول، الجواب: يجوز أن تصلوا جماعة قبل جماعة المسجد، ولكن لا تصلوها جماعة في المسجد، صلوها خارج المسجد في مكان غير المسجد، اجتمعوا في هذا المكان وصلوا جماعة حتى تتهيأ الساعة الواحدة والنصف لدخول المعهد. أما بالنسبة للسؤال الثاني، وهو مسألة هل يجوز لكم أن تجمعوا تصلوا صلاة الجمعة قبل الجمعة التي تقام في المسجد لنفس العذر، أقول: إذا لم تتمكنوا من أداء صلاة الجمعة مع الناس في المسجد وكان بإمكانكم أن تقيموا جماعة وتصلوا الجمعة، فالذي يظهر أنه لكم ذلك إذا كنتم يعني بعيدين عن المسجد. إذا كنتم بعيدين عن المسجد فتجتمعوا ويقوم أحدكم يخطب الخطبتين ثم يصلي بكم صلاة الجمعة. أما إذا كنتم قريبين من المسجد وكان بإمكانكم حضور صلاة الجمعة، فالأصل أن تصلوا الجمعة مع الناس، فالأصل أن تصلوا صلاة الجمعة مع الناس. أما بالنسبة للمسألة الثالثة، والمسألة الثالثة ما هي المسألة الثالثة؟ هل لإقامة الجمعة عدد معين من الأفراد؟ نعم، هل لإقامة الجمعة عدد معين من الأفراد؟ الجواب: أقصى ما ثبت في الدليل أن الجمعة لها إمام ولها مؤذن ولها مسلم يسعى إليها، فهذا أقصى ما ثبت وأصح ما ثبت من الدليل في إقامة الجمعة. فإذا وجد إمام يخطب ومؤذن يؤذن وشخص يسعى للجمعة يسمع الخطبة، يعني ثلاثة من المسلمين، صحت صلاة الجمعة وجاز إقامة صلاة الجمعة. أما إذا لم يوجد إلا إمام أو مؤذن فقط دون أحد يسعى، فلا تقام الجمعة برجلين، لا تقام الجمعة برجلين. وذلك أن الله سبحانه وتعالى يقول: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا لذكر الله. فذكر مؤذن يؤذن، وذكر ساعي يسعى، وذكر مذكر يذكر بالله وهو الخطيب الذي يخطب. فهؤلاء الثلاثة أدنى عدد يحصل بهم إقامة صلاة الجمعة. ولم يثبت دليل في خصوص إقامة صلاة الجمعة بأنها لا تقام إلا في 40 رجل أو إلا في 20 أو أكثر أو أقل، لم يثبت في ذلك دليل. أقصى دليل ورد يعني أو أقوى دليل ورد في هذه المسألة أن الجمعة لابد لها من خطيب يخطب ومؤذن يؤذن وساعي يسعى ليسمع الخطبة. فهؤلاء ثلاثة نفر، إذا وجد ثلاث نفر في محل إقامة وجب عليهم أن يقيموا صلاة الجمعة، فيخطب الإمام ويؤذن المؤذن ويسعى لسماع الخطبة وساعي من المسلمين لتحصل به الجمعة، والله أعلم. شيخ، بالنسبة للشباب هم يعني مش كل وقت لا يستطيعون، لأنهم يعني صلاة الجمعة تكون على الساعة الثانية في هذا المسجد، يعني هل يجوز لهم في هذا المسجد أن يقاموا بهذه الجماعة؟ ما يجوز أن تقام جمعة في مسجد مرتين، ولا يجوز أن تقام جماعة في مسجد مرتين إذا كان المسجد إمام، يعني لا يجوز أن تقام جمعة في مسجد مرتين. وإقامة جماعة كاملة في المسجد داخل المسجد وبعد الأذان، بعد أذان المؤذن وقبل الصلاة، يعني في الوقت بين الأذان والإقامة، هذا ما يجوز، لابد أن ينتظروا الصلاة. ولذلك قلت في الجواب أن على هؤلاء إذا أرادوا أن يصلوا صلاة الظهر أن يجتمعوا ويصلوا خارج المسجد في مكان يختارونه للصلاة، لأنه ما يجوز في مسجد تقام فيه الصلاة أذن المؤذن فيه للصلاة فيأتي جماعة ويصلون بين الأذان والإقامة جماعة ويخرجون، لا، هذا غير جائز. أما في الجمعة فإذا كان المسجد تقام فيه جمعة فليس لهم أن يقيموا في المسجد جمعة قبل الجمعة التي يقيمها الإمام. وأما قضية أنهم في بعض الأيام يتمكنون، أقول لذلك أنا قيدت الجواب، قلت إذا لم يتمكنوا من حضور الجمعة، ومعنى هذا أنهم إذا تمكنوا في بعض الأيام من حضور الجمعة ولم يكن عليهم حرج في الوقت فالأفضل أن يصلوا مع جمعة المسلمين. نعم. امرأة طلبت زوجها بالطلاق فأبى ذلك، فتم الطلاق عن طريق الحاكم، ولكن الزوج يريد العودة إلى زوجته قائلا بأن الطلاق لم يتم لأن الحاكم كافر، فهل يجوز له، علما وإن الزوجة تأبى؟ بارك الله فيك. الزوجة إذا كرهت الرجل لها أن تطالبه بالطلاق، فإن طلق الحمد لله، إن لم يطلق وكرهت أن تستمر معه لها أن تخالعه، والخلع أن تصطلح هي والرجل أن تعيد إليه مهره ويطلقها طلقة يكون بها فسخ العقد فيما بينها وبينه. نعم، ليس للحاكم الكافر سلطة على المسلم، فلا يملك هو أن يطلق الرجل المسلم من زوجته المسلمة، لا يملك هذا، ولا يملك يعني إجباره على هذا. لكن كما ذكرت لك، المرأة من حقها أن تتخالع من الرجل إذا لم ترغب في العودة إليه، ومثل هذه الحالة التي أنت ذكرتها في السؤال، رجل طلقته المرأة بالرجوع إلى الحاكم الكافر والرجل أبى أن يستجيب لهذا، نقول نعم، الرجل المسلم لا سلطة للحاكم الكافر عليه في التفريق وتطليق زوجته منه، لكن المرأة لها الحق في المخالعة إذا أرادت، والله أعلم. بارك الله فيك. شاب حج مع والديه وحج الجميع على الآخرين وذبح الجميع الهدي، ولكن لم يذبحوا ذبيحة العيد، فهل عليهم شيء، علما وأن أهلهم في بلد إقامتهم قد ذبحوا ذبيحة العيد لكل العائلة؟ ولو سنة مؤكدة وليست منكم أن يضحي. فلما أسند الفعل إلى الإرادة إلى إرادة المسلم دل أنه ليس بواجب، دل أنه ليس بواجب، لأنه قال من أراد منكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا بشره شيء، فدل ذلك أن الأضحية ليس واجب. ليه؟ فإن هؤلاء مدام قد ذبحوا الهدي الواجب عليهم للحج فلا يلزمهم أن يذبحوا الأضحية مع هذا، لا يلزمهم أن يذبحوا الأضحية مع هذا. فإذا كان أهلهم في بلدهم قد ذبحوا الأضحية عنهم وعن جميع من يسكن معهم في البيت، فهذا فضل من الله عليهم، فقد نالهم أيضا فضل الأضحية بالذبيحة التي حصلت من أهلهم في بلدهم والحمد لله. بارك الله فيك. سؤال: التحقت بالإمام ومعه مأموم واحد، فأين أقف؟ إذا لحقت بالإمام ومع الإمام مأموم واحد فتسحب المأموم الواحد وتؤخره خلف الإمام لتشكل أنت وهو صفا خلف الإمام، لتقف أنت وهو في صف خلف الإمام، فيكون الإمام في القبلة وأنتم خلفه وهذا الرجل الذي كان مع الإمام صف واحد، صف برجلين، والله أعلم. بارك الله فيك. أثناء الوضوء هل من السنة في المضمضة والاستنشاق أن نأتيهم مع بعض أي في نفس الوقت، أم المضمضة ثم الاستنشاق؟ والله ظاهر الأحاديث أن الرسول كان يتمضمض ويستنشق بكف واحدة، أنه يأخذ في كف الماء فيأخذ جزء منه للفم وجزء منه للأنف، فهذا دليل أن الرسول كان يجمع بين المضمضة والاستنشاق في كف واحدة. وبعض النصوص الواردة في الأحاديث تشعر بأنه كان يأخذ المضمضة بكف وكان يأخذ للاستنشاق بكف، يعني كان يفصل بين المضمضة والاستنشاق. وعليه فإن الجزم بأحدهما غير ظاهر، لكن الأقرب للسنة بحسب دلالة ألفاظ الأحاديث هو ما ذكرته، أن يجمع بين المضمضة والاستنشاق بكف واحدة، والله أعلم. بارك الله فيك. عندنا مصلات تقام فيه الصلوات الخمس والجمعة والأعياد، ولكن ليس لنا إمام راتب ولا مؤذن دائم، فهل صلاة تحية المسجد واجبة أم لا؟ المصلى هو المكان الذي يتخذ للصلاة ولكن لفترة مؤقتة، بمعنى أنه لا تقام فيه الصلوات الخمس على الدوام، فإذا كان الحال كذلك فهذا ليس بمسجد، وما دام أنه ليس بمسجد فمعنى هذا أنه لا تشرع له تحية المسجد. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لما كان يخرج لصلاة العيد ما كان يصلي تحية المسجد، وكذا الصحابة ما كانوا يصلون تحية مسجد لأنها مصليات. نعم. بارك الله فيكم. فيكم بارك. سؤال: في مسح الخفين، لبست جوربي على طهارة ثم مسحت عليهما عند صلاة الظهر والعصر ثم خلعتهما وتوضأت لصلاة المغرب، فهل يجوز لي إعادة الجوارب والمسح للقيام بصلاة العشاء؟ نعم، ما دام الحال كما ذكر في السؤال يجوز لك أن تستأنف المسح على الجوربين بعد وضوئك لصلاة، بعد وضوءك لصلاة المغرب أنك تلبس الجوربين وتمسح عليها لصلاة العشاء، أو إذا كنت وضأت في العصر فلك أن تلبس بعد الوضوء الجوربين وتمسح عليهم لصلاة المغرب والعشاء، وتستأنف تحسب المدة من أول صلاة مسحت فيها على الجوربين. نعم. بارك الله فيك. وفيكم بارك. المرأة إذا كانت حائض في رمضان ولم تصم تستطيع قضاء أيامها بعد مرور سنة أو سنتين؟ الأصل أن المسلم يبادر إلى القضاء، الأصل أن المسلم يبادر إلى القضاء، وكما كانت تفعل السيدة عائشة وغيرها من نساء المؤمنين، كانت السيدة عائشة تقول: كان يكون علي القضاء من رمضان فلا أتمكن منه إلا في شعبان لحاجة الرسول صلى الله عليه وسلم. فإن أخرت المسلمة القضاء إلى السنة التالية أو السنة التي تليها، فمن أهل العلم من قال لا يجب عليها غير القضاء، ومن أهل العلم من قال تقضي وتطعم عن كل يوم مسكين، تقضي وتطعم عن كل يوم مسكين. وهذا القول مروي عن إبراهيم النخعي وعن أبي هريرة، مروي عن إبراهيم النخعي وعن أبي هريرة. والظاهر أنه أن هذا على الاستحباب لا على الوجوب، أن هذا على الاستحباب لا على الوجوب. فيستحب للمرأة إذا أخرت قضاء رمضان عن السنة إلى السنة التي تليها أو التي تليها أن تطعم مع صيامها عن كل يوم مسكين، أن تصوم تقضي اليوم وتطعم مسكين. فإذا مثلا أفطرت 5 أيام وأرادت أن تقضيها، تقضي هذه الأيام الخمسة وتطعم 5 مساكين، كل مسكين عن كل يوم، على سبيل الاستحباب والله أعلم. نعم. بارك الله فيك. هل قيامنا بصلاة في المنزل ونحن في البيت تعتبر جماعة، وهل لنا أجر أو 25 أو 27 درجة حسب الحديث؟ هذا الراجح في معنى الحديث، إلا أن الصلاة في المسجد تزيد أجرا بكونها في المسجد، بمعنى أن صلاتكم أنتم الاثنان، صلاة الاثنين في البيت جماعة، وكذا صلاة الثلاثة، وكذا صلاة الأربعة في البيت أو في السوق أو في الشارع، إذا صلوا صارت جماعة فيحصلون أجر الجماعة. لكن من ذهب إلى المسجد يحصل له أجر المسجد، ويحصل له أجر كثرة الجماعة، ويحصل له أجر الخطى زيادة على 25 درجة والسبعة وعشرين درجة، والله أعلم. بارك الله فيك وفيكم. ما حكم الإطالة في الصلاة للإمام، مع العلم أن هنالك من لا يقدر أو يعجز على ذلك؟ إطالة الإمام والحالة هذه خلاف السنة، وهو يعني يمكن أن نقول هذا محرم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أنكر على معاذ إطالته الصلاة على الناس، حتى يعني أحوج بعض الناس أن يترك الصلاة خلفه ويصلي منفردا، وقال له أفتان أنت يا معاذ؟ فما دام الحال كذلك نستطيع أن نقول يحرم على الإمام أن يطيل الصلاة إذا علم أن في المصلين من لا يطيق هذه الإطالة، أو أن لديهم حاجات تشغلهم وأمور تطلبهم لا يستطيعوا معها أن يؤدوا الصلاة بهذه الإطالة على الوجه الأكمل، والله أعلم. نعم. بارك الله فيك. فيكم بارك. ما رأيكم في كتاب الحجاب لماذا للشيخ محمد بن أحمد بن إسماعيل؟ والله ما أعرفه، أنا ما أعرف هذا الكتاب، وبالتالي ما أستطيع الحكم عليه. بارك الله فيك. وفيكم بارك. في قضية الزواج مع أهل الكتاب، هل الكتابية يجب أن تكون تمارس دينها أم لا؟ لأنه يوجد كتابيين من لا يمارسون دينهم. أقول إذا كانت كتابية تعتقد اليهودية أو النصرانية، وكانت مقصرة في التزامها أو في تمسكها بديانتها، فهذا لا يسحب عنها اسم أنها كتابية، بشرط أن تكون مقرة ويعني تعتقد اليهودية أو النصرانية. أما إذا كانت ملحدة منكرة للدين منكرة لكذا، فقط يعني أنها في حفيظة النفوذ أنها أو في البطاقة أنها كتابية، وحقيقة الحال أنها ملحدة منكرة لله سبحانه وتعالى ومنكرة للرسل وللرسالات، فهذه ليست كتابية، وإن كان في البطاقة أنها كتابية. إذن قضية التقصير في الالتزام بالديانة الكتابية لا تعني أنها ليست كتابية، المهم أن تكون مقرة بهذه الديانة، معترفة بها، يعني مقرة بالله، مقرة برسالة موسى وعيسى عليهم صلاة الله وسلامه على نبينا الصلاة والسلام. أما تقصيرها كونها ما تصلي على ديانتهم أو ما تفعل بعض الأشياء التي في ديانتهم، فهذا لا يسحب عنها أنها من أهل الكتاب. وأنا أنصح المسلم أن لا يتزوج كتابية، يا أخي ابحث عن مسلمة خير لك من هذه الكتابية، أنت تدخل نفسك في مشاكل عظمى، هذه المرأة الكتابية إذا جاءك أولاد بنات وبنين فإنها ستؤثر عليهم بديانتها، وقد لا تصدق معك في تعليمهم الدين الإسلامي، وقد تعلمهم اليهودية والنصرانية، وقد تؤثر عليك أنت وتجعلك تصير يهودي أو نصراني. هذه أمور من الفتنة، على المسلم أن يعني ينتبه منها، والله أعلم. بارك الله فيك. سؤال أخير إن شاء الله. حياك. في من يقول، في من المسلمين من يقول بلاء في آخر سورة التين، هل هذا من السنة؟ في أعيد السؤال لو سمحت. هنالك من المسلمين من يقول بلاء في آخر سورة التين، هل هذا من السنة؟ أليس الله بأحكم الحاكمين؟ نعم نعم، هذا ولد فيه حديث، ولكن الحديث لا يصح. الذي صح أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما قرأ سورة الرحمن وكان يقول الله سبحانه وتعالى فبأي آلاء ربكما تكذبان، قال إن الجن لما سمعوا هذه السورة قالوا ولا بشيء من آلائك ربنا نكذب، كانوا يرددون هذا. أما في سورة التين الذي أذكره، والمسألة تحتاج عندي إلى بحث، الذي أذكره أن الحديث وارد ولكنه ضعيف لم يصح فيها شيء، ولعلي إن شاء الله في الجلسة الثانية أراجع الحديث وأخبركم عن درجتي بإذن الله. الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله.